بقينا قلبي ديتي ومشينا في طريق جديد علينا ايدي في ديك من دماغ يوم توانا ولينا واحد ولينا دلك تحس هذاك شي اللي بيا انت بوحدك اللي قتلنا ليا بس ما كل شي تبقى لي غير انت T'as fait ton choix, maintenant je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Lèche, chaque jour n'en prie pas qu'on a.